بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 44. نتابع قراءة كتاب الزكاة، المجلس 55 منه. باب أهل الزكاة. الشرح: لما تكلم المؤلف عن أحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها وغير ذلك، أشار في هذا الباب إلى من تدفع لهم الزكاة. واعلم أنه ورد ذكر أهل الزكاة في كتاب الله، وقد ورد عن زياد بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء. الحديث. قوله: أهل الزكاة 8. أهل الزكاة المستحقون لها 8 أصناف، ذكرهم الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وعلى هذا فلا يجوز دفعها إلى غيرهم من أوجه الخير. وأهل الزكاة على قسمين: الأول من لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولا يأخذونها إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. الثاني من يجوز الدفع إليهم ولو مع الغنى، وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والمجاهد والغارم لإصلاح ذات البين إن لم يكن دفع الحمالة من ماله. قال في هامشه: ومن جهة أخرى فإن أهل الزكاة قسمان: الأول من يأخذ بساب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف، وأهل هذا القسم من أخذ شيئا صرفه فيما شاء كسائر ماله. الثاني من يأخذ بساب لا يستقر الأخذ به وهو الكتابة والغرم والغزو والسبيل، وأهل هذا القسم إذا أخذ شيئا من الزكاة فيصرفها فيما أخذه له فقط لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، فإنما ملكه مراعى فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها وإلا استرجع منه. فالتعبير في الآية باللام للملك، وفي القسم الثاني ينادي على المراعاة في ذلك بفي وهي للظرفية. انتهى. قوله: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. الصنف الأول الفقراء، وضابط الفقير الذي لا يجد شيئا البتة أو يجد نفقة أقل من نصف الكفاية. مثال ذلك نفقته السنوية ومن يعول 30,000، وليس عنده إلا مرتب شهري قدره 10,000، أي 12,000 في السنة، فهو فقير. قوله: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. الثاني المساكين، والمسكين مأخوذ من السكون وهو قلة الحركة. وضابط المسكين الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها ولا يجدها كلها، فهذا يعتبر مسكينا يعطى من الزكاة. مثال ذلك نفقته السنوية ومن يعول 30,000، وليس عنده إلا مرتب شهري قدره 1,500، أي 18,000 في السنة، فهو مسكين لأنه وجد أكثر من نصف الكفاية لا كلها. والفقير والمسكين يعطيان من الزكاة حتى يبلغا الكفاية لمدة سنة ولا يزهدان على كفاية سنة. قوله: والعاملون عليها. الثالث العاملون عليها، وهم كل من يوكله الإمام للقيام على الزكاة، فيشملهم مسمى العاملين عليها، وهؤلاء يعطون من الزكاة على قدر سعيهم لا على قدر ما جمعوه من الزكوات. قوله: وهم جباتها وحفاظها. ممن يدخل في مسمى العاملين عليها الجبات الذين يجمعونها ويطلبونها من أهلها، ومن يحفظها، ومن يكتبها، ومن يقسمها، ومن يعدها أو يزنها أو يكيلها، فكلهم يدخلون في مسمى العاملين عليها فيأخذون من الزكاة. قوله: الرابع والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الأسياد والمطاعون في عشائرهم، فإن لم يكن سيدا فلا يعطى. واعلم أن المؤلفة قلوبهم قسمان: الأول كفار واحد، فإن رجي إسلامهم أعطوا ليعزموا على ذلك وتقوى نفوسهم عليه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وأعطاه حتى دخل الإسلام. اثنان يعطون لكف شرهم وشر قبائلهم إن خيف منهم شر. والنوع الثاني مسلمون فيعطون واحد رجاء أن يقوى إيمانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة وسادات قريش في حنين، وقال للأنصار: يا معشر الأنصار على ما تأسون، على لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما لا إيمان لهم ووكلتكم إلى إيمانكم. اثنان لكي يسلم نظراؤهم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع وعباس بن مرداس وعلقمة كل واحد 100 من الإبل ليرغب نظراؤهم، ليرغب نظراءهم. قوله الخامس الرقاب، وهم المكاتبون. الخامس من أهل الزكاة الرقاب، ويدخل فيهم ثلاثة أصناف: واحد الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيدفعون المال على أقساط، فهؤلاء يعطون ولو كانوا قادرين على التكسب فيدخلون في هذا السهم لأن لفظ الرقاب يشملهم. اثنان اعتاق الرقاب بأن يشتري رقابا مسلمة ويعتقها. قوله ويفك منها الأسير المسلم، ثلاثة فك الأسر المسلمين، فهذا داخل في الرقاب. والعلة أن فيه فك رقبة من الأسر، ولأن فيه إعزازا للدين فهو كصرفه للمؤلفة قلوبهم، ولأن ما يدفعه إلى الأسير بفك رقبته أشبه ما يدفعه الغارم لفك رقبته من الدين. قوله السادس الغارم لإصلاح ذات البين، السادس من أهل الزكاة الغارم وهو المدين. فعلم أن الغارم نوعان: واحد الغارم لإصلاح ذات البين، كأن يكون بين جماعتين أو رجلين أو عائلتين شقاق وعداوة وفتنة، فيأتي هذا الرجل ويصلح بينهما، لكن قد لا يتمكن من الإصلاح إلا بأن يلتزم لكل طرف ببذل المال فيتحمل في ذمته مالا للإصلاح بينهم وحقن الدماء. قوله ولو مع غنى، لا يشترط في الغارم لإصلاح ذات البين أن يكون فقيرا، بل يعطى ولو كان غنيا لأنه لا يأخذ لحظ نفسه. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ومنها أوارم. قوله أو لنفسه مع الفقر، اثنان الغارم لنفسه أي لشيء يخصه بأن يكون الدين عليه لحظ نفسه، مثاله المدين الذي لم يقدر على السداد، فهذا يعطى لكن بشرطين: واحد أن يكون فقيرا، وضابط الفقر عدم القدرة على الوفاء. اثنان أن يكون الدين في شيء مباح أو في محرم تاب منه، كما لو استدان في معصية كشرب ونحوه ثم تاب من الشرب فإنه يعطى، أما لو لم يتب فلا يعطى لأنه إعانة له على المحرم. قوله السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. السابع في سبيل الله، والمراد بقوله في سبيل الله هم من وجد فيهم قيدان: واحد غزاة، اثنان متطوعون لا ديوان لهم ولا راتب. فإن كان لهم ديوان ويأخذون لكن دون الكفاية فلهم أن يأخذوا تتمتها. قوله الثامن ابن السبيل، المسافر المنقطع به. الثامن ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، والمراد بابن السبيل المسافر الذي انقطع به السائر في سفره، وسمي بابن السبيل لأنه ملازم للطريق. وضابط ابن السبيل الذي يعطى: واحد أن يكون في سفر مباح أو محرم تاب منه. اثنان أن يكون قد انقطع به السفر في غير بلده ولم يجد ما يوصله لبلده. قوله دون المنشئ للسفر من بلده، لو كان يريد أن ينشئ السفر من بلده فلا يعطى، وذلك لأنه لا يعتبر ابن سبيل، لكن إن كان مضطرا للسفر ولم يجد مالا يسافر به فإنه يعطى من الزكاة، لا لكونه ابن سبيل وإنما لفقره وحاجته. قوله فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، مقدار ما يعطى ابن السبيل ما يكفيه لإتمام سفره، فإن كان ذاهبا إلى بلده فما يكفيه للوصول إليه، وإن كان ذاهبا لغيره فيعطى ما يكفيه له لرجعته إلى بلده. ولا يؤثر على ذلك: واحد كون ابن السبيل غنيا في بلده، اثنان أو كونه يجد ممن يقرضه في الطريق، بل يعطى من الزكاة ولو مع هذا، ولا نطلب منه بينة إلا إن ظهر من حاله خلاف ذلك. قوله ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، هذا عائد إلى الفقراء والمساكين، أي من كان منهم ذا عيال يعولهم فإنه يأخذ ما يكفيه له ولهم، وذلك لأن الدفع للحاجة فتقدر بقدرها. قوله ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز أن يجعل الرجل زكاة ماله في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة. وصورة المسألة رجل عنده زكاة مال فيجوز له أن يعطيها أحد الأصناف الثمانية دون غيره، فيعطيها الفقراء فقط أو المجاهدين فقط ونحو ذلك. والدليل واحد، قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اثنان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلم يذكر في الآية والحديث إلا الفقراء مع أن مستحق الصدقة هم الفقراء وغيرهم، فدل على جواز صرفها لصنف واحد دون غيرهم. قوله ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم، يسن للإنسان أن يدفع زكاته إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم، الذين لا تلزمه مؤونتهم، وذلك كالخال والخالة ويعطون على قدر حاجتهم. ويدل لذلك حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ففي ذلك جمع بين الصدقة والصلة فهم أولى من يعطى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة ابن مسعود رضي الله عنه لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، ولكن ينبه هنا إلى أنه قد يكون القريب محتاجا والبعيد أشد حاجة فيعطى الجميع، البعيد الأحول لوجود الحاجة فيه والقريب مراعاة للصلة والحاجة. أما من لزمه مؤونتهم من أقاربه فإن كانوا من أصوله أو فروعه فلا يعطون من الزكاة كما سيأتي. قال في هامشه وإن كانوا من غير أصوله وفروعه ففيه تفصيل، إن كان يقدر على الإنفاق عليهم لغناه فإنه لا يعطيه من الزكاة، وإنما تجب عليه نفقتهم كما سيأتي في كتاب النفقات، وإن كان لا يقدر لقلة ماله وعنده زكاة مال فإن له أن يعطيهم بقيد أن يكونوا من ذوي الأرحام أو غير وارثين، والله أعلم. فصل، هذا الفصل عقده المؤلف لبيان من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم وعن صدقة التطوع. قوله ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي، الزكاة لا يجوز دفعها لأصناف من الناس. واحد، آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ اثنان، بنو المطلب أخي هاشم بن عبد مناف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يشاركون بني هاشم في الخمس، ولما جاءه رجال من بني عبد شمس يكلمونه في هذا قال لهم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. والمؤلف بهذا قد خالف المشهور من المذهب، فالمشهور من المذهب أنهم بنو هاشم فقط ولا يدخل فيهم بنو المطلب. قال في هامشه واختاره الخرقي وابن قدامة والمجد بن تيمية وشيخ الإسلام بن تيمية وابن باز والعثيمين على الجميع رحمات الله، انتهى. قوله ومواليهما، ثلاثة، موالي بني هاشم وبني المطلب لا تدفع لهم الزكاة. والدليل حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما أراد الذهاب للسعي في جباية الزكاة مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. قوله ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، أربعة، الفقيرة تحت الزوج الغني المنفق، فإذا كان عندنا امرأة فقيرة متزوجة فإنها لا تعطى من الزكاة إذا تحقق فيها وصفان، واحد، أن تكون تحت زوج غني، اثنان، أن يكون الغني منفقا باتلا. والعلة أنها في الحقيقة ليست فقيرة لأن زوجها ينفق عليها فقد استغنت، ومفهوم ذلك أنه إذا تخلف أحد الوصفين جاز إعطاؤها من الزكاة. قوله ولا إلى فرعه وأصله، خمسة، أصول الإنسان وفروعه، فلا يجوز صرف المزكي زكاته إلى فرعه ولا إلى أصله. والأصل الآباء وإن علوا كالجد وجد الجد والأمهات وإن علون، والفرع أولاده وإن نزلوا، والعلة أنه تجب عليه وتلزمه نفقتهم عند المذهب، وهذا مناط الحكم، فمن لزمته نفقته حرم عليه دفع زكاته له. قوله ولا إلى عبد، ستة العبد، فلا تدفع الزكاة إلى العبد الرقيق الفقير. والعلة في ذلك أمران: واحد، أن نفقته واجبة على سيده. اثنان، ولأننا لو أعطيناه لانتقل المال لسيده فورا، فإن مال العبد مال لسيده. قوله وزوج، سبعة، الزوج والزوجة، فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته، والعلة أن نفقتها واجبة عليه، فلا يدفع زكاته فيما وجب عليه الإنفاق فيه. وكذا الزوجة لا يصح أن تدفع زكاة مالها لزوجها، والعلة أنها تنتفع دفعها إليه، فما يأخذه الزوج يعود نفعه على الزوجة، فتكون قد توسعت بزكاتها. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز دفعها له إذا كان من أهل الزكاة، لكنه لا يصرف من ذلك في الإنفاق عليها. واختاره ابن قدامة والشوكاني والعثيمين. انتهى. قوله وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه، ها هنا مسألتان: الأولى أنه لو دفع الزكاة لمن اعتقد أنه غير أهل للزكاة فتبين أنه أهل لها فإنها لا تجزئه، والعلة أنه متلاعب مفرط في دفعها، ولأنه حين دفعها كان يعتقد أنه غير أهل فلن تقع موقعها. الثانية عكسها: إذا دفع الزكاة لمن ظن أنه مستحق للزكاة فتبين أنه ليس أهلا لها فلا تجزئه، والعلة أنه دفعها إلى غير مستحقها، والعبرة بحقيقة الأمر لا بما ظن. قوله إلا لغني ظنه فقيرا: لو أن رجلا عليه علامات الفقر فظنه فقيرا وسأل الزكاة فأعطاه صاحب الزكاة منها فتبين أنه غني فإنه يجزئ. والدليل: واحد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. الحديث. اثنان، أن الغنى قد يخفى باعتبار حقيقته، ولذا قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لما جاءه الرجلان اللذان طلباه الزكاة فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، فدل على أنه لم يكن يعلم حقيقة أمرهما، إنما بنى على ظاهر الحال. قوله وصدقة التطوع مستحبة، لما فرغ من الكلام على الصدقة الواجبة أشار إلى الصدقة المستحبة. واعلم أن صدقة التطوع قد ورد في الحث عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها: واحد، قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ثلاثة، حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وغير ذلك من النصوص الدالة على فضل الإنفاق والتطوع مما يعسر حصره. قوله وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل: الصدقة مستحبة مطلقا، لكن يتأكد استحبابها ويعظم ثوابها في مواضع: واحد، في الأزمنة الشريفة كرمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وفي عشر ذي الحجة. اثنان، في أوقات الحاجات كوقت المجاعة والفقر ونحوها فهي أفضل من غيرها. وقد قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس: ذي مسغبة أي ذي مجاعة. وقال النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. قوله: وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، إذا وجد عند الإنسان نفقة تكفيه وتكفي من يمونه على الدوام كمتجر أو صنعة أو راتب أو وقف ونحوه، فإنه يسن أن ينفق ما فضل عن كفايته. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. والمعنى أن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنيا، أي بقي له ما يكفيه ويغنيه في حوائجه ومصالحه. قوله: ويأثم بما ينقصها، إذا تصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه فإنه يأثم. والعلة أن النفقة على نفسه وعلى من يعول واجبة، فلا يقدم عليها ما هو تطوع. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولأن أفضل الصدقة ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى من يعول، كما في الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وبه كان تمام قراءة كتاب الزكاة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه.